تفسير الآية 26 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أي لم يؤمن له، أي لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، من قومه حوله إلا لوط صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أخيه، بينما كل الآخرين ظلوا مصرين تمام الإصرار على كفرهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. وقد ظهر ذلك واضحا في محاولة قتله بالحرق بالنار للتخلص منه، وحتى بعد حدوث الآيات العظمى بنجاة الله له وعدم مقدرتهم مجتمعين على قتله، لم يؤمنوا وأصروا على ما هم فيه، ولذلك فلم يعد للبقاء بينهم ودعوتهم للخير فائدة. فليكن إذن الابتعاد عنهم إلى مكان آخر لدعوة آخرين لله وللإسلام يكونوا أفضل منهم ويستجيبون بإذن الله، كما أن تركهم قد يكون أسلوبا ناجحا أحيانا حين يفتقدون أي تذكرة بالخير، لعل ذلك قد يوقظ بعضهم. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. ولذلك قرر إبراهيم ولوط الهجرة، قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، أي قال إبراهيم أو لوط أو كلاهما: إني سأهاجر إلى حيث يوجهني ربي، واستجابة إلى طلبه، إلى حيث يمكنني عبادة ربي وحده لأسعد بذلك، إلى حيث يمكنني دعوة من حولي له ولدينه الإسلام لأبلغ رسالته للبشر ليسعدوا مثلي في دنياهم وأخراهم. لمزيد من الشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد في سبيل الله، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة، قوله تعالى: إنه هو العزيز الحكيم، أي هو الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين، مالك الملك كله، القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث.